ففيه احتمال أنه من قوله رضي الله عنه، ومحتمل أن فيه شيء منسوب إليه ولم يقله، وليس هو المؤلف للكتاب، وإنما مؤلف الكتاب ينقل تفسير ابن عباس الذي نقله التابعون عنه، لأن التابعين رحمة الله عليهم أخذوا التفسير عن ابن عباس، كما قال مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة: أردت ابن التفسير على ابن عباس، أردت القرآن على ابن عباس كذا وكذا، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. يقول: فاتتني صلاة الفجر جماعة في المسجد فصليت منفردا، وفي الركعة الثانية تذكرت أني لم أصلي ركعتي السنة ثم صليت بعدها، هل في ذلك شيء؟ لا، ما في هذا شيء، وليس للمغرب راتبة قبلها، المغرب ما لها راتبة قبلها، ف فجر الفجر راتبتها قبلها، لكن إذا دخلت في الفريضة بنية الفريضة فأتمها على أنها فريضة، ثم يمكن أن تأتي بالراتبة بعدها أو تأتي بالراتبة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. راتبة الفجر قبلها، فالسنة والأفضل أن تأتي بها قبلها، مثلا تأتي بها قبل إقامة الصلاة، فإن دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فحينئذ تدخل مع الإمام، ولا يجوز لك أن تأخذ ناحية لتأتي بالسنة، هذا لا يجوز ولا تصح منك هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن ادخل مع الإمام ثم بعد السلام أنت بالخيار، إن شئت فأت بالركعتين اللتين قبل الصلاة قضاء ائت بها بعدها، وإن شئت أخر قضاءهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. فإن وثقت أنك تأتي بها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح مع سنة الضحى فهذا حسن وأولى، وإن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فاقضها بعد الصلاة. يقول: مؤذن يتناحنه قبل الأذان مرتين أو ثلاث وبعد الأذان مرة وقبل الإقامة مرة، هل لذلك أصل في الشرع؟ الأولى للإنسان أن لا يأتي قبل الأذان ولا بعده ولا قبل الإقامة بأي شيء يدل على استمراره في هذا الشيء، لا تنحنح ولا تسبيح ولا ذكر، وإنما يبدأ بالأذان مباشرة، لأنه لا يجوز أن يقرن معه شيء قبله أو بعده كأنه متمم له. لكن إذا كان الإنسان يقول مثل هذا الشيء بدون اختياره أو على أنه عادة وليس بعبادة، أو يتنحنح لأجل مثلاً تهيئة صوته ليكون مرتفع ونحو ذلك، فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول: هل يجوز إهداء ثواب القرآن وثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات؟ إهداء ثواب القربات، القربات أنواع، نوع منها ورد أن يتصدق المرء عن أمه أو عن أبيه، أو أن يحج المرء عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد أقاربه، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل ثواب هذا إن شاء الله، والدعاء يصل ثوابه للقريب والبعيد، حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت والدعاء له، فلولا أن الدعاء ينفع بإذن الله ما أمرنا بأن ندعو للميت أو ندعو لعموم المسلمين الأحياء والأموات، وندعو لهم في الخطبة أو في القنوت أو في غير ذلك، فهذا نافع بإذن الله. وهناك أعمال مختلف في وصول ثوابها، أعمال بدنية محضة، مثل الصلاة مثلا، أو مثل قراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ومثل الطواف بالبيت، هل يصل ثوابه أو لا يصل؟ قولان للعلماء. من العلماء رحمهم الله من قال: أي قربة فعلها المسلم ونوى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. قالوا قربة لله جل وعلا، وأنت تقربت إلى الله تطلب الثواب، وأنت أهديت هذا الثواب الذي تأمل أن يكون حصل لك لمن شئت. آخرون قالوا: لا، مثل إهداء القرب هذا توقيفي، ليس لكل شخص أن يفعل ما شاء منه، وإنما توقيفي، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداؤه فنهديه، وما لم يرد فنجعل العمل لأنفسنا وندعو للميت أو الأموات. فيها قولان للعلماء رحمهم الله، والأولى للإنسان والله أعلم أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالطواف، فيجعله الإنسان لنفسه، ويدعو لوالديه، ويدعو لأولاده، ويدعو لإخوانه المسلمين، ويدعو لولاة أمور المسلمين، ويدعو لكل من أحب بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكثر من الدعاء، والدعاء نافع بإذن الله. وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك: ولك آمين ولك بمثل. فإذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب يعني غير الحاضر، قال الملك الذي يؤمن على دعائه: آمين ولك بمثل. فيدعو لك الملك كما دعوت لأخيك المسلم. ويقول: هل يجوز إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عني أو صوموا عني أو حجوا عني أو صوموا أو افعلوا كذا عني، لا. وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس وأكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يعمل شيئا من الطاعات ويهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية أن هذا الشيء لم يرد. الأمر الثاني أن كل ما فعله المسلم من خير فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر المسلم شيء. كل ما فعله المسلم من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وزكاة وغير ذلك من الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل عمل المسلم. لما؟ لأنه هو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، فهو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نفعل الخير بدلالته صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجور أمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أخي لا يصلي مع الجماعة الفجر ونوقظه ولا يستيقظ، ويرمي المسلمين، يقول: هؤلاء يهود ولا يصلح أن يصلي معهم. هذا لا يخلو، إما أنه جاهل فاقد العقل الذي يرمي المسلمين باليهود وهو لا يصلي، وإما أنه فاجر ولا يجوز إقراره على هذا، بل يجب الأخذ على يده، ويجب إلزامه بطاعة الله، فإن التزم وإلا فيرفع أمره لمن يلزمه بذلك، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يترك الصلاة ويرمي المسلمين بالفحش لا يقر ولا يجوز أن يبقى بين المسلمين، إما أن يستتاب فيتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، وإما أن يقتل لردته عن الإسلام والعياذ بالله. هذا يسأل عن موضوع طلاق، وتكلم الرجل بكلام عليه أن يرجع به إلى المحكمة ليسمع ما عنده القاضي ويسمع ما تقول الزوجة، ثم يبين لهم الحكم إن شاء الله. هذا يقول: إنه يحسن التأخر في الإفطار بعد الغروب بعد الأذان بخمس دقائق، بحجة أنه قد رأى الشمس أحيانا في مواقع بعيدة عن موقع المؤذن بحوالي 50 كيلو تقريبا. من المعلوم أن الشمس تسير في الصباح من المشرق إلى المغرب، فهي كل ما كان في جهة الغرب تتأخر، وكل ما كان إلى الشرق أقرب فهو أقدم، فقد يجوز أن تغرب الشمس عندنا الآن مثلا بينما هي ترى في مسافة بعيدة عنا بعد أذاننا المغرب بكذا، بدقيقتين أو بثلاث أو بأقل أو أكثر، والمؤذنون يحتاطون وينظرون في الأماكن المرتفعة، فإذا لم يروا الشمس أذنوا. ولا يجوز للمرء أن يشكك المسلمين في عباداتهم، في صلاتهم، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، يقول يصلون قبل الوقت أو يصلون كذا، هذا ما ينبغي. إن كان من أهل الاختصاص فيتأكد ويتصل بمن يملك ذلك، وإن لم يكن من أهل الاختصاص ومن أهل المعرفة فيسعه ما يسع المسلمين. يسأل عن جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي بعدما يقوم المصلي من السجدة الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، ومن الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة في غير المغرب. هذه للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. من العلماء من قال إنها سنة، جلسة قليلة وليس لها ذكر مخصوص، ومن العلماء من قال إنها ليست بسنة ولا تجوز، ومن العلماء رحمهم الله من فرق فقال إن كان المرء في حاجة إليها، يعني كان كبير أو ثقيل أو مريض، فجلس للاستراحة جلسة خفيفة فلا بأس عليه، وإن لم يكن محتاجا إليها فلا يجلس، فهي محل خلاف بين العلماء. وإذا كان المأموم مع الإمام ولم يجلس الإمام فلا يجلس المأموم، لا ينبغي له أن يتخلف عن إمامه. وسأذهب إلى مصر، هل علي طواف الوداع؟ الوداع لمن أدى الحج فلا يخرج بعد حجه إلا بطواف الوداع. والخلاف بين العلماء في من أدى العمرة، هل يلزمه طواف الوداع أم لا يلزمه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وأما المقيم في مكة أراد سفرا فلا يلزمه طواف الوداع، وإن طاف فالطواف عبادة وقربة لله جل وعلا في كل وقت. ويقول إني أعمل في مكة ومقيم، وخرجت إلى مصر وعدت إلى مكة بدون إحرام لأنني أعمل في مكة، هل علي شيء؟ الأولى لمن كان خارج مكة وبعيدا عنها وأراد القدوم إليها أن يقدم إليها بعمرة محرما، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويتحلل من عمرته، فإن لم يدخلها بمحرما فلا إثم عليه على قول كثير من العلماء رحمهم الله، لأنه على قولهم لا يلزم كل من قصد مكة أن يقصدها محرما، ولكن الأفضل له أن يقصدها محرما سواء كان مقيما أو غير مقيم، ألا يحرم نفسه ثواب العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وخاصة إذا كان قادم من مكان بعيد، وكلما بعد المكان وقدم مكة بعمرة فتحسب عمرته من المكان البعيد الذي جاء منه، ليست عمرة مثلا جاء بها من مصر أو من الشام أو من أبعد من ذلك، كعمرة مثلا أحرم بها من التنعيم أو من الحل من أي مكان من الحل. كلما بعد المكان وهو قاصد مكة بنية العمرة فيكون أعظم أجرا له. يقول: هل يجوز للرجل أن يمر أمام المصلي في الحرم لأجل الزحام؟ المرور بين يدي المصلي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. قال 40، فسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن 40 ما هي، فقال: أبيت، يعني ما أقمع أفسرها. وهذا عام في سائر الأماكن، وإنما الخلاف في المرور بين يدي المصلي في مكة أو في المسجد الحرام. يرى بعض العلماء رحمهم الله أن المرور بين يدي المصلي في مكة في المسجد الحرام أنه لا حرج فيه، قال: لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يمنعهم، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي حول الكعبة فكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر مرورها ثم يسجد فيضع جبهته في موضع قدمها، ما كان تمنع الرجال ولا النساء عن المرور. وقالوا: لأجل الزحام وكثرة المصلين. بعض العلماء رحمهم الله قال: المنع عام، وهذا التخصيص ليس بالقوي ولا يصلح أن يكون مخصصا للحديث الصحيح الثابت في الصحيحين: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. فالأولى للإنسان أن يحذر المرور إلا عند الحاجة عند الضرورة، فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. تتوقف مكان الميقات ولكنها لم تقف، وأحرمت بعد ذلك من جدة، هل علي هدي؟ من قصد مكة لحج أو عمرة ومر بأحد المواقيت وجب عليه أن يحرم منه، سواء كان ميقاته ميقات بلده الأصلي أو لم يكن ميقات بلده وإنما مر به، فيحرم منه. فإن جاوزه بدون إحرام وهو يريد مكة لحج أو عمرة وأحرم بعد مجاوزته بكثير فعليه هدي يجبر هذا النقص، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة وإنما يريد بلدا دون مكة مثلا فلا يلزمه الإحرام، ثم إذا عزم على العمرة من ذلك البلد فيحرم من مكانه. مثلا قصد من المدينة مكة ومر بذي الحليفة يجب عليه أن يحرم، ما أحرم من ذي الحليفة وأحرم من جدة يكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. مر بذي الحليفة لا يريد مكة وإنما يريد جدة، ولما وصل جدة وأنهى شغله أو بدأ به أو نحو ذلك أو وعد بعد يوم أو يومين قال: بدل ما أجلس في جدة بالانتظار أذهب إلى مكة خير لي، ثم رغب في العمرة فيحرم من جدة ولا شيء عليه. وعلينا أن نعلم أنه لا يلزم الوقوف بالميقات ولا يلزم أن يصلي في المسجد ولا يلزم أن يدخل المسجد مسجد الميقات، وإنما إذا أراد مكة من المدينة مثلا يتهيأ للإحرام من بيته ويتجرد من المخيط إن شاء، أو يتهيأ بدون تجرد فإذا حاز الميقات تجرد من المخيط، أو قبل وصوله الميقات مثلا تجرد من المخيط فإذا حاز الميقات لبى، ولا يلزم أن يقف في الميقات ولا أن يدخل المسجد ولا أن يصلي فيه، لأن الصلاة فيه محل خلاف هل هي سنة أو مباحة أو جائزة. يرى بعض العلماء أنه لا سنة مخصوصة للإحرام، وإنما الأفضل أن يحرم بعد فريضة، وإذا لم يكن بعد فريضة فلا يصلي للإحرام. وبعضهم يرى أنه يستحب أن يصلي للإحرام ركعتين ثم يحرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.